خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله كما أمر، والصلاة والسلام على خير البشر محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على الأثر، أما بعد. القرآن لماذا؟ هي الحلقة الثامنة من سلسلة قرة أعين من مجموعة خزائن الرحمن. كما تقرر سابقا أيها الأحبة أن الأبناء أمانات عندنا سنسأل عنها يوم القيامة، لذلك من وسائل تنشئة هؤلاء الأبناء تنشئة صالحة هو ربطهم بكتاب الله عز وجل، لأن القرآن كما أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه من تمسك به رزق الخيرية. قال صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ولأن القرآن هو كتاب هداية كما أخبرنا الله عز وجل، قال تعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وقال عز وجل: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. ولأن القرآن سبب لرفعة العبد كما أخبرنا بذلك صلى الله عليه وسلم في الحديث أن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، وغيرها من الأحاديث والآيات التي تحثنا على التمسك بكتاب الله عز وجل والعمل به وتدبره. والناظر أيها الأحبة في حال الصحابة والتابعين والصدر الأول لأمة الإسلام لا يرى حرصهم على ربط أبنائهم بالقرآن، فها هو سعد بن أبي وقاص يقول عنه ولده مصعب: لما سمع أبي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أجلسني أبي أمامه وقال لي: يا مصعب، اقرأ من القرآن ما تحفظ. وأيضا انظر إلى عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه، يقول عنه النبي: من أراد أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل على محمد فليقرأ على طريقة ابن أم عبد، يقصد ابن مسعود. وها هو أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه كان كلما ختم القرآن وأراد أن يدعو دعاء ختم القرآن يجمع أبناءه وصبيان حيه ليؤمنوا على دعائه، ليرسخ في نفوسهم حب القرآن وأهميته في حياة الفرد، وغير ذلك وأكثر تجده في قصص السلف رضي الله تعالى عنهم. وإن دل ذلك على شيء أيها الأحبة، إنما يدل على أهمية القرآن في حياة الإنسان وفي حياة هؤلاء الأبناء الصغار، لما يثمره القرآن في قلوبهم من تعلق بالله عز وجل ومن طهارة للنفوس وتزكية لها. القرآن أيها الأحبة هو حياة للحياة، لذلك ينبغي علينا أن نسعى في غرس وربط الأبناء بالقرآن، وهذا ما سنعرفه بمشيئة الله. وللحديث بقية، خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.